فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. سبحان الله سبحان الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الله الله الله الله لا إله إلا الله ما شاء الله. حفظك الله يا أستاذ. الله يزيدك. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رحمن يا رحيم. الحمد لله رب العالمين. الله الله لك الحمد يا الرحمن الرحيم. يا رحمن يا رحيم. مالك يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين. يا ربنا اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ألف لام للمتقين. الله يفتح عليك. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما صدق الله.